إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها، هي الأيام اللي بنستطعم معانيها وناخد ريشة من ديل العصفورة نحنيها، وحرف بحرف نكون جملة نغنيها، ونرسم صورة نعشق تفاصيلها ونعشق كل ما فيها. أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة، أيامنا الحلوة. سهرة من إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا الليلة وسهرة جديدة وسهرات أيامنا الحلوة، وأنا في قمة السعادة هذه الليلة أن يشرفني ضيف مبدع بمعنى الكلمة. هو مخرج ومبدع في مجال الإخراج التلفزيوني والسينمائي. بلا أي مقدمات اسمحوا لي أصدقائي المستمعين أن أقول أبرز أو بعض من أبرز هذه العلامات. اسمحوا لي أن ألتقي مع مبدع العائلة والناس، مبدع أنا وإنت وبابا في المشمش والراية البيضة وناصر 56 وأبناء الأعزاء شكرا وأبو العيلة البشري وعصفور النار وكوكب الشرق وحب في الزنزانة. اسمحوا لي إن أنا ألتقي مع المخرج التلفزيوني والسينمائي الرائع الأستاذ محمد فاضل. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، وربنا يجعل كل أيامنا حلوة يا رب. يا أستاذ محمد، وحضرتك على فكرة والكتيبة الفنية الرائعة اللي شكلوا وعينا وإدراكنا منذ نعومة أظافرنا، كنتم سبب من أسباب اللي خلت أيامنا إحنا زمان حلوة. لا، ما هو سبحانه وتعالى لما وهب الفن لبعض من عباده فمعناه أنه الفن ده ذو دور رئيسي في الحياة الإنسانية ومنذ بدء الخليقة حتى. يعني الفن بجميع أشكاله، يعني طبعا سواء الفن التشكيلي أو فن الغناء، حتى اللي في كان الإنسان الأول كده أيام الغابات والحاجات دي يقعد يغني عشان يسلي نفسه، يبعد عن نفسه الوحوش مثلا، ده بالغنى، ثم استخدام الطبول، ثم وصولا إلى استخدام الحكي بقى، الحكي في أشكاله المختلفة، سواء الحكي ده كان عازف الربابة اللي بيقعد على القهوة يقول سيرة أبو زيد الهلالي، أو الحكي ده في شكل الدراما اليونانية القديمة، أو في شكل طبعا رواية المكتوبة اللي الواحد بيقراها. فأصبح الحكي جزء هام من أو مش أصبح، هو بقى جزء أصلا، هو جزء من الشخصية الإنسانية بصفة عامة. هنا بقى لابد أن نتعامل مع الفن بهذا الاحترام وهذا التقديس الذي لا يجب أن يدنس بأي شكل من الأشكال التي تسيء للنفس الإنسانية. أي نعم، الفن قد يعني ينتقد، ولكن حتى وهو بينتقد أو يظهر بعض السلبيات أو العيوب في النفس البشرية لابد أن يظهرها بأسلوب رقيق. نعم. لا يجرح المشاعر. نعم أستاذ محمد، أنا الحقيقة محتارة، إيه هذه العلاقة القوية شديدة القوة كمان ما بين الإبداع ومدينة الأسكندرية؟ حضرتك يعني ضيوف كتيرة جدا جدا في برنامجي، ضيوف مبدعين، مبدعين في مجال القلم، مبدعين في مجال الدراما، الرواية، الفن التشكيلي، وكلهم مواليد وتربية وتنشئة اسكندرية. والله يا اسكندرية بطبيعتها كموقع يعني، وقد أحسن الاختيار الإسكندر المقدوني أنه اختار هذا الموقع بالتحديد، هذا الشاطئ الممتد، هذه العلاقة مع البحر، أعتقد هي اللي لها دور رئيسي في أنه كتير من المبدعين طلعوا من اسكندرية. إلى جانب انه كنا ميناء مهم على البحر الابيض المتوسط، في ثقافات البحر الابيض المتوسط كلها جت لها، يعني طبعا من اول اسبانيا لإيطاليا لفرنسا لليونان ثم للمغرب أيضا. عندك مثلا بيرم التونسي جاي من تونس أصلا. فإذا وجود المدينة واختلاط هذه الثقافات، أما في شك أنها خلت اسكندرية يبقى لها تميز نوعية يعني المبدعين اللي طالعين منها، يعني في الفن التشكيلي، في الموسيقى، في الرواية، في وغير وغير حاجات كتير. يعني إذا كنا إحنا يلي ما أسعدناش الحظ نكون من أهل اسكندرية، لما بنروح نقعد قدام البحر ده يعني بيغسل أوجعنا وهمومنا وبيفجر فينا كده مشاعر جميلة. أمال بقى أهل البلد؟ ما في شك أنه طبعا كان البحر بالتحديد بالنسبة لي أنا شخصيا كان له دور رئيسي في يعني تشكيل صبايا وثم شبابي يعني. وأنا حتى يعني أقدر أقول تحمست له وكنت منحاز إليه وعملت أكتر من عمل فني في اسكندرية وفي البحر أيضا. يعني إبداعات حضرتك يعني اسكندرية واضحة وبقوة فيها، يعني مش عارفة نقول إيه ولا إيه، بس حضرتك لو مريت كده بالبانوراما على أعمالك الفنية واخترت لنا مثلا نموذج تكلمنا فيه وكان البحر هو البطل واسكندرية هي البطل. هو طبعا في مسلسل وقال البحر أحداثه ما بتدورش في اسكندرية، بس صورناه الخارجي بتاعه في اسكندرية، ده مع طبعا الرائع الراحل أسامة أنور عكاشة. من المسلسلات فعلا الاسكندرية لها دور رئيسي فيها النوة. نعم. النوة كلها بتدور من الألف للياء في اسكندرية. لا وكمان الذكريات عنها جميلة جدا. إنها أنا اخترنا معاد نوة حقيقي. ما عملناهاش يعني حيلة فنية في الاستوديو أو في، لا قعدنا ظبطنا التصوير بحيث مع مواعيد النوة وصورنا في نوة حقيقية في اسكندرية. عشان كده بعتز جدا بهذا المسلسل. هو طبعا لأسامة أنور عكاشة وفي فردوس عبد الحميد ومجموعة ممثلين، يعني الواحد مش قادر يقول مين ولا مين ولا مين ولا مين، يعني فيهم في رشوان توفيق وفيهم طلعت زكريا وفيهم وحيد سيف وفي أحمد آدم وفي أحمد سقا كان لسه طالب أياميها في المعهد وكمال أبو ريا، يعني من المسلسلات اللي الواحد بيعتز بيها جدا. يعني في مسلسل ايضا الراية البيضة، يعني ده ما نقدرش ان يعني ده هو اسكندرية اسكندرية اسكندرية القديمة بمعمارها، فيلا الدكتور مفيد ابو الغار. ومن هذه الدقائق القليلة على يعني اذاعة البرنامج العام احنا يعني بندعي كلنا للراحل العظيم جميل راتب. ما فيش شك انه طبعا دور الدكتور مفيد ابو الغار من اهم ادوار الفنان الوطني المثقف المهموم بقضايا بلده الراحل جميل راتب. فلكن يعني رحل يرحمه الله، لكن اعماله باقية طبعا، مش بس طبعا الراية البيضة، لا واكيد يعني عدة اعمال كلها بنحس انه يعني فنان بيعرف يختار ادواره، وفعلا دي كانت احد يعني مزاياه ومتعبه في نفس الوقت. يعني ممكن كان يمر عليه وقت طويل ما يشتغلش، لكن يقولك مش لاقي الدور اللي انا اعمله، وده طبعا سمة الفنان المحترم. اكيد لو قلنا ذكريات حضرتك، يعني تعالى نتكلم عن الراية البيضة وذكريات حضرتك مع الفنان جميل راتب رحمه الله. هو الدور بالنسبة له كان يعني مناسب جدا، سفير سابق، وطبعا جميل راتب عارفين انه هو عاش في فرنسا مدة طويلة وكان عضو في الكوميدي فرانسيز اللي هي فرقة المسرحية الأولى في فرنسا، غير هو ثقافته الشخصية فده خلى الدور بالنسبة له سفير سابق عايش في الخارج وبيحب الثقافة وبيحب الفنون، فده كان الدور كان بالنسبة له يعني قريب منه قوي، وعشان كده هو أبدع فيه كثيرا يعني. والتناقض بينه وبين العظيمة الراحلة سناء جميل اللي هي اصلا تعلمها فرنساوي، فلما او فرنسي يعني، فلما تعمل دور المعلمه فضل معداوي، ده كان برضو انا رايي هو تحدي جامد جدا قدام نفسها. ده كان نوع من العبقريه، حتى في الاول ناس كتير اندهشوا وقالوا ازاي ما سناء جميل تعمل معلمه يعني. فانا كان رايي وراي اسامه انه دي فنانه كبيره جدا، والحمد لله قدرت برضو في الدور ده تثبت يعني عبقرية خاصة يعني. من مسلسلات حقيقي الواحد حتى في أثناء تصوير، احنا صورناه في عمان والخارج كان في اسكندرية طبعا، من مسلسلات الواحد بيفتكرها كده بحنين إلى جو العمل اللي كان جميل جدا. هي كل الناس حتى يعني محمد متولي وسيد زيان وسمية الألفي وهشام سليم. هشام سليم على فكرة ده كان أول مسلسل يعمله، وكان قبل كده عمل بعض الأفلام التلفزيونية لكن ما كانش عمل مسلسلات، فده كان أول مسلسل بالنسبة له. أيضا بيت كل الموجودين، سيد عبد الكريم، أحمد صيام، الواحد بيفتكر أيام هذا المسلسل وأيام تصويره بحنين شديد إلى مثل هذه الأعمال الممتعة والمفيدة في نفس الوقت والراقية جدا والراقية. أستاذ محمد فاضل، وإحنا سهرانين لو حبينا نسمع مع بعض دلوقتي أغنية حضرتك تختارها لنا. والله مقدمة أبو العيلة البشري للأبنودي وعمار الشريعي وعلى الحجار، أعتقد من الأشياء أو الأغاني اللي الواحد يعني ما لا يمل سماعها يعني. نسمع ونرجع. ما تمنعوش الصادقين عن صدقهم، ولا تحرموش العاشقين من عشقهم، ما تمنعوش الصادقين عن صدقهم، ولا تحرموش العاشقين. كل اللي عايشين للبشر من حقهم يقفوا ويكملوا، يمشوا يتكعبلوا ويتوهوا أو يوصلوا، يقفوا يكملوا يمشوا يتكعبلوا ويتوهوا أو يوصلوا. إذا كنا مش قادرين نكون زيهم، نتأمل الأحوال ونوزن الأفعال، يمكن إذا صدقنا نمشي في صفهم. الزمان نسانا ايه جرالنا، الدنيا مالها ولا احنا مالنا، ولا الزمان نسانا ايه جرالنا، بقينا نحبس في الصدور سؤالنا ونحسد الصادق على صدقه، ونقف بين العاشق وبين عشقه، نهرب من الصفين إذا بكيو، ونحسد البكين إذا ضحكوا. عودة أصدقائي المستمعين مع المخرج الفنان الأستاذ محمد فاضل، وخليني أسأل حضرتك بقى، وأكيد طالما حضرتك سئلت هذا السؤال، إيه الثنائي الفني العبقري ده الأستاذ محمد فاضل والأستاذ أسامة أنور عكاشة رحمه الله. الحمد لله، ده بيبقى توفيق من ربنا إنه ناس يعني ملتقين عقليا وفكريا قبل ما يلتقوا في العمل، فده مهم جدا، ولابد أن تبقى العلاقة بين المؤلف والمخرج على هذا المستوى. لابد أن يكون هناك نوع من التقارب والتكافؤ العقلي والثقافي، لأن المسألة مش مجرد حرفة، لا، الفن بالتحديد هي مهنة والناس بتعيش منها وتبقى يعني مهنتها، لكن لا، ما هيش مهنة عادية. ما ينفعش، لابد ان الواحد جزء منها في نوع من المسؤولية، احساس بالمسؤولية المجتمعية، لاننا سواء المؤلف او المخرج مش بيعملوا له عمل وهم اللي يتفرجوا عليه، لا، ده في ملايين هم في مسؤوليتهم. يا ترى اي مبدع، مؤلف، مخرج، فنان، ممثل وغيرهم من عناصر الابداع الفني، لو كان شايل جوه قلبه احساس ان انا بأثر في الرأي العام، بأثر في الذوق العام، كان ممكن يعملوا ايه؟ او يعني لو كل واحد فعلا حس بالمسؤولية الاجتماعية دي كنا هنلاقي ايه؟ هو ببساطة شديدة جدا، ودي حاجة انا حطيتها قدامي من اول ما ابتديت اخرج اول تمثيلية نصف ساعة، ان اللي هيتفرج على العمل ده هي امي وابي واخواتي البنات واخواتي الصغيرين وولاد خالتي وولاد عمي وجيراننا. انا حطيت في دماغي ان دول هيقعدوا يتفرجوا على العمل ده. الله. هل انا ممكن اوريهم مشهد خارج؟ الله. هل انا ممكن اطلع يعني الفاظ غير يعني لا يمكن ان احنا نقولها جوه بيتنا؟ فمن هنا انا بيبقى احساسي المتفرج قاعد بيراقبني وانا بشتغل، واكيد ده بيبقى جوه وعي برضو المؤلف وهو بيكتب، عارف انه ده بعد شوية هتحول لعمل ناس تشوفه وتسمعه. طب انا اقول لهم ايه؟ إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، ورد إلينا هذا النبأ العاجل. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ومستشار جمهورية النمسا سبستيان كورتس، بحضور وزير الخارجية سامح شكري ورئيس المخابرات العامة عباس كامل. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء حرص مصر على تعزيز مختلف أوجه التعاون مع الاتحاد الأوروبي في ضوء ما يجمع بينهما من روابط متعددة وقوية، فضلا عن المصلحة المشتركة في التصدي للتحديات التي تواجه منطقة المتوسط. من جانبهما، أعرب رئيس المجلس الأوروبي ومستشار النمسا عن حرصهما على مواصلة التنسيق والتشاور المكثف مع مصر حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن تعزيز ودفع التعاون مع مصر على مختلف المستويات، وذلك بالنظر إلى ما تمثله مصر من أهمية في المنطقة. وأضاف المتحدث أن اللقاء استعرض نتائج القمة غير الرسمية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي التي انعقدت في النمسا يومي 19 و20 من سبتمبر الجاري، حيث أشاد المسؤولان الأوروبيان بجهود مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدين تقدير الاتحاد الأوروبي لهذه الجهود في التعامل مع ذلك الملف، الأمر الذي انعكس على وقف حالات الهجرة غير الشرعية من مصر منذ عام 2016. كما أكد رئيس المجلس الأوروبي ومستشار النمسا أن مصر تعد نموذجا ناجحا في المنطقة في هذا الصدد تحت قيادة قوية وحكيمة. وأوضح السفير بسام راضي أن الاجتماع تناول كذلك ملف التنسيق العربي الأوروبي لمواجهة التحديات الإقليمية والتهديدات المشتركة والترتيبات الجارية للإعداد لقمة الدول العربية والاتحاد الأوروبي المقترح عقدها خلال الفترة المقبلة بهدف التشاور وتكثيف التعاون بين الجانبين. كما تطرق اللقاء إلى بحث الأزمات القائمة بالمنطقة، حيث توافقت الرؤى ووجهات النظر حول استمرار العمل على التوصل إلى تسويات سياسية لهذه الأزمات بما يحافظ على المؤسسات الوطنية بالدول التي تشهد هذه الأزمات وصون سيادتها ووحدة أراضيها حتى يمكن استعادة الاستقرار بالمنطقة وتوفير مستقبل أفضل لشعوبها. كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد بمقر إقامته بنيويورك مع رئيس البنك الدولي بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر. يأتي ذلك على هامش فعاليات اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة. من القاهرة قدمنا لحضراتكم سيدتي وسادتي آخر ما ورد إلى استوديو الهواء من أنباء. الآن يتواصل اللقاء وبرنامج أيامنا الحلوة. الناس الأبرياء اللي قاعدين في بيوتهم لا بيهم ولا عليهم، والتلفزيون بيطب عليهم ويفتح كده يلاقي يصطدم في وشه بعمل دراما تلفزيونية. طب إزاي أنا هل يفتح التلفزيون عشان يلاقي طلقات الرصاص طلع منه على طول، عشان يشوف أنهار دم، عشان يشوف أنهار من الألفاظ غير موجودة في الحياة لكن لا نستعملها؟ صحيح. يعني ليه هو أنا بقول إن إحنا مش عارفين، ما إحنا عارفين لكن أنا لا أستخدم كل شيء. ويمكن الألفاظ الغير لائقة دي أستاذ محمد لما تيجي على لسان نجوم بنشوفهم في التلفزيون تصبح أمر عادي والناس تتداولها في الشوارع، بمعنى إن من 20 أو 30 سنة لما ما كناش بنسمعها وبنشوفها على شاشات التلفزيون لا دي كانت عيب كبير. ما طبعا لدرجة طبعا كلنا عارفين مثل بتاع فيلم الخيط الرفيع لما فاتن حمامة قالت لمحمود ياسين في موقف معين، ويوميها أنا فاكر أنه الدنيا اتشالت واتحطت إزاي فيلم سينمائي يتقال فيه اللفظ ده. النهاردة بقى ده الحوار الأصلي اللي بيتقال طول الوقت وجنبه شوية حوار تاني، فأنا بستغرب يعني لحد إمتى. بس يبقى حاجة واحدة، ويبدو أنه الناس محتاجين ل يعني مش قرار إنما توجيه مباشر في الحكاية دي، وده اللي أنا بأرجوه. يعني إحنا في وسط الحاجة الجميلة جدا تطوير التعليم في مصر، شيء عظيم جدا، واحد حس بإنه لا ده بداية نور جاي حقيقي، لأن هو التعليم هو الأساس في ان الشعوب تتكون. نعم. مش الاساس على فكرة الاقتصادي بس. أيوه. اطلاقا. لا التعليم، التعليم مهم جدا. نعم. فحقيقي الواحد شافه في المؤتمر الاخراني ده من وزير التعليم وبيعرض خطته الجديدة شيء مبشر. صحيح. لكن الحلو ما يكملش. بمعنى عظيم جدا هذا المجهود اللي اتعمل عشان نعمل تعليم على أساليب حديثة، واستخدمنا النموذج الياباني. وأنا على فكرة رحت اليابان قعدت شهرين هناك، يعني في بعثة كانت من التلفزيون سنة 1980، وعشت المجتمع الياباني لمدة شهرين. يعني فإذا حسنا فعلنا أن احنا جبنا هذا النموذج لأنه من أفضل النماذج. فعايز أقول أنه حسنا أن احنا اخترنا النموذج الياباني. طيب بقيته ايه بقى؟ ما هو الطفل او الصبي هيقعد في المدرسة الياباني الجميلة دي اللي معمول فيها نظام الفصل متغير والمساحة، ده في مدرسة بتاعت اكتوبر نسبة المباني نسبة الارض 25%، يعني في مساحات بقى فناء وملاعب، وده شيء عظيم، فرصة جميلة للأنشطة. للأنشطة. طيب هيقعد لحد الساعة من الساعة 8 أو 9 الصبح لحد الساعة 5 بيتعلم بالأسلوب الياباني في التعليم، جميل جدا. هيروح البيت بقى يشوف إيه؟ هيفتح التلفزيون هيقول ما معاه ريموت، ما هو لو نقل من الريموت من قناة لقناة هي نفس الحكاية على فكرة، وهي نفس المسلسلات ونفس البرامج، مفيش اختلاف. يعني والله انا بقعد ساعات اقلب في البتاع وما لاقيش ولا حاجة اقدر اشوفها، فادور على قناة اجنبية للأسف. طب هذا الطفل او الصبي هيروح لاقي اعلمه ايه الفن الجيد، بحيث ما جيش بقى اقول افلام العيد وازاي ان الجمهور راح. يا جماعه ايوه، ما حدش علمه ايه الفن الجيد، ما لو انا علمته من بدري عملت له حصه فنون. نعم. وفنون جيده بقى، يعني معموله لها مجلس فكري عالي، هو اللي بيحدد على فكره، مش مجموعه موظفين يقولوا هات الفيلم الفلاني هات النجم الفلاني، لا ده على اسس اجيب فلان ده ليه. يعني مثلا تناولنا لمحمد صلاح هذا المصري العظيم فعلا. نعم. ما بنتناول ايه محمد صلاح بياخد كام يا جماعة؟ لا وشوف محمد صلاح ده تعب قد ايه عشان يوصل وياخد كام. حلم وقدر يجري وراه. أيوة، هو وأسرته. إزاي الأم والأب دول ضحوا؟ مش إحنا بتطلع الأم والأب في الدراما إن هم، عفوا يعني مش هقدر أقول الأوصاف اللي بتتقال إزاي. فأدي نموذج الأب والأم هم. فإذا تناولنا بقى حتى للأبطال، لا، ما أنا ما جيبش النموذج اللي ماسك سيف وداير في الحارة ويقول أنا اللي هقدر أعمل كل شيء، وهو ده النموذج اللي أنا أدعمه وأبروزه للناس. إزاي أصرف المليارات دي على المدارس اليابانية وعلى تغيير نظام التعليم وعلى استخدام الأجهزة الحديثة في التعليم، واروح أقوله النموذج اللي هو اللي ماسك سيف وبياخد حقه بإيده بعيدا عن القانون. أستاذ محمد، حضرتك كلمة كانت عند المبدعين جيل حضرتك، كلمة المسؤولية. المسؤولية تجاه المجتمع، المسؤولية تجاه الطفل، من غير ما حد ينبه عليكم ولا يقول لكم خلوا بالكم في أطفال وفي مراهقين وفي شباب بيشوفوا، ولكن هو حاجة فعلا أنا متأكدة أنها كانت نبعة من ضميركم كفنانين. لا، هو دلوقتي في حاجة لازم نعترف بيها، والمؤامرة، نغزو العقول. وغزو العقول ده بقى شكله لطيف لأنه بيغلف، يعني زي بالضبط اللي يقولك القبضة المغلفة بحرير، لكن هي في النهاية هي قبضة بتموت. يعني لازم نواجه هذا الغزو الفكري باستراتيجية مش مجرد. وعلى فكرة حضرتك قلت كلمة المسؤولية، تم في ظل حرب زي دي، لا، القوانين بقى هي اللي تقاوم. ازاي يا أستاذ محمد؟ يعني ده احنا بنتكلم عن وعي وفنون وذوق عام خايفين عليه، ازاي القانون يقدر يحمي؟ لا، ما هو القانون معنى في اطار استراتيجية. ما انا مش هقول لحد ألف ايه ولا اخرج ازاي، لكن من حقي اقول له لا يا جماعة، محدش يتناول العنف اللي موجود. ليه عنف؟ ليه؟ هل العنف ده هتقوله في الواقع؟ لا، مش موجود في الواقع. مصر ما فيهاش العربيات العصابات اللي بتجري وراء عربيات البوليس وتيجي لاخر الشارع وتتقلب وتولع فيها النار ويخرج البطل منها ما جرالوش حاجة ويجري في الشارع والبوليس يجري وراء. ما عندناش ده خالص، ما عندناش العصابات اللي هم بيطلعوها في المسلسلات. احنا مجتمع له طبيعة خاصة. يعني اذا كان ده انتم مستوردينه من بره، وعلى فكرة بقى اقول دايما، بقول يا جماعة الحكاية دي، انا رحت امريكا 4 مرات ورحت قعدت في نيويورك مرة اسبوع، والله ما شفت ولا حاجة من اللي بتطلع في المسلسلات الامريكاني. وسألتهم، قلت لهم فين العربيات اللي بتجري ورا بعض دي في المسلسلات وفي شارع نيويورك؟ قالوا لا لا، ده حاجات للاستهلاك للتصدير، وهم ما بيتفرجوش عليها على فكرة. انا سألت اصدقاء ليا عايشين في امريكا بقالهم عشرات السنين، اطلاقا ده مش، لا، بيتفرجوا على دراما اجتماعية عادية خالص. لكن الحاجات اللي احنا بنطلعها دي، ده لدرجة ان انا عايز والله شاب من شباب الاعلام كده، كلية الاعلام، يمسك مسلسلات رمضان اللي فات ويعد كم رصاصة اطلقت فيها، هنلاقي كمية رصاص جابوها منين دي كلها. يعني طب استاذ محمد فاضل، لو حب يمسك ريموت تلفزيون ويشوف مسلسل او عمل فني، يعني مش هنقول حاجة بعينها، ولكن تحت نوعية ايه بتفضل تشوف ايه؟ وطبعا الدراما الاجتماعية. الدراما الاجتماعية والعاطفية. والحمد لله يعني كان عندنا عدد قليل في من سنة 2011 لحد دلوقتي، لكن ضاع في الزحمة. يعني لازم نعدد بالضبط، عندنا مسلسل مثلا جراند اوتيل، عندنا ابو العروسة، مسلسل جيد جدا ولانه تعرض خارج رمضان، فما يعني ما حصلش عليه، ما عرفش، ما بيعدوش ليه. وعندنا مثلا ليالي أوزيني، يعني في تحفظات لكن هو مسلسل جيد جدا. عندنا مسلسل أعلى سعر، عندنا مسلسل حلاوة الدنيا، مسلسل إنساني وعاطفي جميل جدا. يعني عندنا مسلسل تحت السيطرة أيضا، شوف يعني بيعالج قضية الإدمان بشكل حد فعلا، بس بيعالج قضية. يعني ما نقدرش ان يعني ارجع، عندنا مسلسل رمضان كريم، عندنا بين السرايات، بين السرايات في عنف شويه بس ما هوش بالدرجه، لا عنف بقدر اللي موجود، ونقل صوره جيده جدا لهذا الحي. يعني شوف احنا عددنا كان عندنا مسلسل والنوس، مسلسل عبقري بس للاسف عدد محدود، فبيضيع في وسط ايه بقى، في وسط زحمه المسلسلات اياها اللي كمان اعلاميا بيضخموها، وهذا التضخيم الاعلامي وعلى فكره مهمه قوي، لازم عندنا جهاز قياس رائع. مصر تفتقد الى هذا الجهاز. شوف احنا داخلين في التكنولوجيا المعاصره كويس جدا على فكره، وقايمين بمجهود هايل، يعني بنحاول نعمل نوع من يعني وزاره الاتصالات وغيرها عاملين ده في مثلا التعاملات في البنوك، التعاملات في بين الحكومه يعني اذا مصر داخله بس ما عندهاش جهاز قياس راي عام مستقل يعني فعلا على مستوى علمي حقيقي، بحيث اصبح النهارده كل واحد يقول لك لا انا جايب اعلى مش عارف ايه. يا جماعه لا، ما انا عارف ده في شركه في الهند بيدفع لها في اليوم $3,000 يوميا وتعمل لك اكبر عدد لايكات لحد عايز يعمل نفسه ان هو الاول، هي شركه موجوده في الهند وبتاخد بس في اليوم $3,000. استاذ محمد فاضل، يعني طبعا جهاز قياس الراي العام ده من المرجو منه مثلا يعني لو هو موجود ان هو يقدم معلومات حقيقيه، دي هتساعدنا وهتساعد صاحب القرار وهتساعد امور كتيره قوي ممكن تصلح من الذوق العام اكيد، لانه ما كل واحد بيقول لك ده المسلسل ده كسر الدنيا، او حتى على فكره ايرادات افلام العيد اللي قعدوا يتخانقوا عليها من الاول ومين التاني. يا جماعه ما في حاجات جايبه 40 مليون بس كام تذكره؟ تذكره النهارده ب 100 جنيه او 150 في بعض دور العرض. يعني فانت لا اقسم، قول لي عدد المشاهدين او المتفرجين كام، وده سهل لو انا صادق النيه بقى اروح لضريبه الملاهي هي اللي عندها عدد التذاكر. نعم. لان هي الحريصة على انها تجيب عدد تذاكر مباعة لان بتاخد عليها ضريبة. صحيح. فهي مش هتغلط. استاذ محمد فاضل، لو اتكلمنا عن الايام الحلوة اللي قضيتها في رحلاتك خارج مصر، يعني بالنسبة حتى للرحلات اللي كانت بسبب العمل، التصوير، الفسح، تفتكر لنا منها ايه؟ لا والله افتكر ايام جميلة جدا، الحمد لله انا كان ليا الحظ ان انا تقريبا رحت بلاد كتير قوي. طبعا ما في شك ان انا بعتز جدا بزياراتي للمدينة المنورة. الله. هي بالنسبة لي مش شعائر دينية بس، لكن زيارة المدينة المنورة دي لها يعني طعم خاص بالنسبة لي حقيقي. طبعا انا زي ما بيقولوا رحت اليابان لامريكا، مرورا بقى بدول كتير في اوروبا، ألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان وأسبانيا ويعني ويوغوسلافيا القديمة وتشيكوسلوفاكيا يعني الحمد لله الواحد لف كويس. بلاد العربية تقريبا كلها ما عدا اليمن، لأن السفر مهم جدا. مهم عموما ولا بالتحديد مهم للفنان؟ طبعا مهم عموما ومهم الفنان بصفة خاصة لي، لأن لازم فنان يبقى عنده رؤية لحاجات كتير قوي. يعني مثلا رحت الهند كان بمناسبة مهرجان نيودلهي، كنا بنعرض فيلم ناصر 56 مثلا. فإزاي تشوفي البلاد بقى مش زي ما في الأفلام الهندية، لا ما بتشوف المجتمع وتمشي في الشوارع غير زي ما أنا قلت برضو ما رحت أمريكا. يعني أنا مثلا الأفلام بتجيب لنا شيكاغو دي على أنها بلد لا أنا قلت لهم عايز أروح شيكاغو ومشيت والله الساعة 12 بالليل في شيكاغو هادية جدا وعادية. يعني عايز أقول مش دايما المعلومات اللي بتديها لنا الأفلام بتبقى دقيقة، أنا بخش في عوامل بقى تجارية وعمل طبعا. لكن فعشان كده السفر فعلا مهم قوي للإنسان وللفنان بصفة خاصة. جميل. يعني الواحد يعني مثلا أما رحت اليابان ورحت الريف الياباني، برضو في إنجلترا رحت الريف الإنجليزي، رحت كنت مثلا مقاطعة بعيد عن لندن شوية، لا يعني بتحس انه لا انجلترا مش لندن يا جماعه، ده انجلترا فيها وغيره وغيره. يعني ده كان ليا الحمد لله حظ ان انا اشوف كل ده يعني. طيب المخرج المبدع الاستاذ محمد فاضل لو حب كده يخصنا باحلامه ومشروعاته الفنيه القادمه، بتفكر في ايه؟ بتحلم بايه؟ عاوز تنفذ مشروع فني حلم بالنسبة لحضرتك يكون ايه؟ هو طبعا الاحلام كتيرة، والمفروض ان الانسان لحد اخر لحظة في حياته لازم يحلم، لكن اذا حبيت احدد فانا عندي حلمين. يعني حلم مسلسل اسمه السمندورة بيدور في النوبة كله، لان هذا الجزء الهام من الوطن ما تعملش عنه في دراما خالص. ما يعني كل نعرفه احيانا بعض الاغاني النوبيه، او مثلا لو من مغنيين زي كان محمد منير او منيب او الناس الفنانين النوبيين، لكن دراما عن روايه اسمها الشمندوره كاتبها كاتب نوبي محمد خليل قاسم يعني مثلا. وعمل اخر ايضا عن رفاعة الطهطاوي، فيلم سينمائي فعلا معالجته كاتبها أبو العلا السلموني واسمه حب في باريس، لأنه رفاعة الطهطاوي ده ما خدش حقه في الكشف عن دوره في نهضة مصر الثقافية، كان له دور رئيسي في نهضة مصر الثقافية. يعني محمد علي طبعا عمل نهضة صناعية ونهضة زراعية، يعني عمل وما كان مهتم بقى رغم انه كان لا يقرأ ولا يكتب ويمكن لا يتحدث العربية فعلا، لكن اهتم مسألة التعليم. فلما رفاعة الطهطاوي راح مع البعثة التعليمية في فرنسا، هو راح كمرافق يعني شيخ عشان من ناحية يعني الشباب اللي مسافرين يبقى هو معاهم لأنه خريج أزهر أصلا، ولكنه عاد ما راحش بس علشان يعني هو استفاد من البعثة أكتر من اللي رايحين البعثة، وعاد بقى بشيء عظيم جدا يعني موجود في كتبه، يعني اللي هو تخليص الإبريز في تلخيص باريس وغيره من الكتب اللي عملها، ورجع بقى طبعا مدرسة الألسن. طيب قبل سؤالنا الأخير المخرج المبدع الأستاذ محمد فاضل، نسمع مع بعض أغنية ونيجي علشان السهرة قاربت على الانتهاء، نسمع ايه؟ في أغنية بالأحضان لصلاح جاهين وكمال الطويل وعبد الحليم حافظ، نسمع ونرجع تاني. حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غني وفي دمي، بالأحضان يا حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غني وفي دمي، على صدرك أرتاح من همي وبأمرك أشعل نيران، بالأحضان يا حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غني وفي دمي، بالأحضان يا حبيبتي يا أمي يا بلادي يا غني وفي دمي، على صدري أرتاح من همي وبأمرك أشعلها نيران، يا ملفت سواح متغير تقرب وانا دمي بحبك متشرب يا ملف تسوح متغرب وانا دمي بحبك متشرب ابعد عنك قلبي يقرب ويرفرف عني العطشان بالاحضان بالاحضان بالاحضان عودة أصدقائي المستمعين مع المخرج الفنان الأستاذ محمد فاضل، وبقي لنا السؤال الأخير. أستاذ محمد فاضل، دايما بسأل ضيوف هذه السهرة هذا السؤال، إن اللحظة التي نحياها هذه اللحظة ستصبح إن شاء الله بعد 20 سنة، بعد أكثر، هي أيام أولادنا وذكرياتهم، كيف نسهم أن تكون هذه اللحظة ذكريات جميلة وأيام حلوة نحن كأفراد كأسرة وكوطن؟ هما كلهم مرتبطين ببعض، لأنه يعني طبعا مكون الوطن، خصوصا في مصر على فكرة، لما تقال الأسرة هي الخلية الأولى في المجتمع، ده حقيقي في مصر. نعم. بالتحديد. نعم. والفرد أيضا وارتباطنا الأسري، وده ممكن مش موجود في بلاد كتير، ده حاجة بتميز مصر منذ قديم الأزل يعني. فالتلاتة مرتبطين ببعض. يعني أنا شايف أنه في حاجات كويسة جدا ياريت ننميها ونحافظ عليها. في صورة، دي وجهة نظري وممكن أساتذة بقى السياسة يقيموها، مسألة ديمقراطية المباشرة في مصر، مسألة أولا مؤتمرات الشباب اللي بتحصل وأصبحت جزء من يعني من، مش عايز أقول تقاليد، إنما جزء من الحياة المجتمعية في مصر. المؤتمرات اللي بيحصل فيها العكس، يعني بيبقى الشعب قاعد على المنصة والمسؤولين قاعدين في القاعة. فده أنا رأيي ده نوع من الديمقراطية المباشرة، وكله على المفتوح على الهوى، يعني ما فيش حاجة بتتمنتج أو حاجة بتتعدل. فدي حاجة جميلة متفردة مصرية. بيكملها بقى التلفزيون والراديو التفاعلي. نعم. الاثنين، لأنه لو زودنا من ده خلاص احنا كده بقى فيه نوع من الديمقراطية المباشرة، بيكمل ديمقراطية الصندوق اللي موجودة في مجلس النواب، اللي ممكن مش هيقدر يعمل ده كما يعمله صاحب المشكلة المباشر، يعني مع تقديري الشخصي واحترامي لمجلس النواب، لكن أنا بتكلم على نظام عام. نعم. دي ديمقراطية مباشرة لا تتحكم فيها صناديق، الخطاب بيطلع مباشر أو التحاور مباشر بين الحاكم والمحكوم أو بين المحكوم والحاكم. فدي ياريت بقى أن احنا حد من أساتذة السياسة يبلور النظرية دي ويحاول ندعمها في مصر، ونكتر بقى من المؤتمرات المباشرة، ونكتر من التلفزيون والراديو التفاعلي. كل الشكر للأستاذ محمد فاضل المخرج المبدع، كل الشكر على الملامح الإنسانية وعلى القيم الجميلة اللي أنا وجدتها الليلة في حواري مع حضرتك، وعلى كل الذكريات للمسلسلات والأعمال الفنية اللي يمكن جيلي اتربى عليها وطلعنا شايلينها في قلبنا ماشيين بيها. ألف شكر يا أستاذ محمد. شكرا، ودايما أيامنا حلوة بإذن الله. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبسعد دايما بتواصلكم معانا على الفيسبوك، على صفحة برامج منى غانم والناس، وعلى جروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. الأسبوع القادم نتذكر معا أيامنا الحلوة. أيامنا الحلوة اللي تملي بنحلم بيها، هي الأيام اللي بنستطعم معانيها.